تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وربنا يكرمك كل ما بتكبر كل ما بتحلو. الله يديك الصحة. والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وأنتم الفقراء